العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. قصة خير إن شاء الله. كان هناك أحد الولاة الكبار يذهب دائما مع صديقه ووزيره وحبيبه، وكان هذا الوزير لا يذهب إلا معه، ولا يتنزه إلا معه، ولا يطمئن في الجلوس إلا معه، دائم الحوار ودائم الحديث معه بشكل كبير. في يوم من الأيام وجد هذا الوالي على جلد يده شوكة، فقال لصاحبه ووزيره: انزع لي هذه الشوكة من يدي. فأخذ الوزير الملقط وأراد أن ينزع الشوكة من جلد هذا الوالي، فلما أراد أن ينزعها جرح الوالي وسال الدم منه. فغضب الوالي غضبا شديدا من هذا التصرف، وقال لوزيره: ماذا صنعت؟ فقال له وزيره: أردت أن أنزع الشوكة فجرحت يدك يا سيدي، ولكن خير إن شاء الله، يعني ما حصل إلا الخير وأنا ما كنت أقصد. فقال: تجرحني وتقول خير إن شاء الله؟ قال: نعم خير إن شاء الله. فمن غضبه أمر بوضعه داخل السجن. فلما سجن مر عليه قال: يعجبك هذا؟ قال: يا سيدي خير إن شاء الله، يعني كل هذا بقدر الله وهذا أمره سبحانه وتعالى. قال: حتى في هذه اللحظة تقول خير إن شاء الله؟ قال: نعم خيرا إن شاء الله. فمن غضب الوالي خرج من عنده غاضبا حزينا، وخرج الوالي كعادته إلى منطقة الصحراء ليتنزه هناك. وكان العادة أنه يذهب هو ووزيره دائما ولا يتحرك إلا وهو معه، لكن هذا اليوم الوحيد الذي خرج لوحده. وكان من عادته أنه يترك أتباعه وجنوده وحاشيته في مسافة بعيدة عنه، وإن صار له شيء أو رأى أمرا فإنه يطلق طلقة رصاصية فيعرف الجنود أنه بحاجة إليهم أو أنه يصرخ. بدأ هذا الوالي يتحرك من مكان إلى مكان وينطلق داخل الصحاري ثم إلى داخل الغابات. وهناك وهو ينظر ويتأمل إذ بمجموعة من أصحاب الغابة يحيطون به ويكتمون على أنفاسه ولا يجعلونه يتحرك ولا حتى يصرخ أو يطلق رصاصة واحدة. بقي على هذا الحال فترة، والجنود والأتباع والحاشية ينتظرون سيدهم واليهم وهو لم يأذن لهم بشيء. فلما قبضوا عليه وتحكموا فيه أذنوا له بشيء من الكلام، فقال لهم: ماذا تصنعون؟ قالوا: أنت دخلت إلى غابتنا، والذي يدخل إلى غابتنا بدون استئذان يقتل. قال لهم: أنا الوالي، أنا المسؤول، أنا العظيم. قالوا له: أنت الآن في مكان غير آمن وقد دخلت علينا من غير استئذان ولا بد أن تقتل. أراد أن يقنعهم فما استجابوا له، فقال رئيس الغابة: جردوه من ملابسه واقتلوه. فقال: لا ترون ملابسي؟ إنها ملابس الملك. فقالوا: لا نعرفك. فلما أرادوا أن يقتلوه وجدوا على يده علائم الجرح، فقال له: ما هذا؟ قال: هذا جرح. فقالوا: لطالما أنك جريح إذن لا نقتلك. قال: ولما؟ قال: إن قانون القرية يقول أن الإنسان المجروح يدل على أنه ضعيف وليس صاحب قوة وسلطة، وبالتالي فالظاهر عليك أنك إنسان ضعيف ولذلك جرحت أو ضربك أحد أو آذاك، فاخرج من القرية. فلما خرج كأنه عاد إلى الحياة مرة أخرى، وما كان بينهم وبين لحظة الموت إلا ثواني. فلما صرخ اجتمع حوله أجناده وأتباعه وقص لهم القصص، ثم عاد إلى صاحبه ووزيره فقال له ما جرى له. قال: حصل لي كذا وكذا. فقال له وزيره: خير إن شاء الله. قال: كدت أن أقتل فتقول لي خير إن شاء الله؟ قال: نعم يا سيدي، كل ما جرى كان هو الخير. قال: كيف؟ قال: عندما جرحتك كان هذا الأمر خيرا لك، لأنه عندما ذهبت إلى تلك الغابة وأنت لم تدري فكان جرحك هو السبب بعد الله عز وجل في إنقاذك، فكان هذا هو الخير لك. وعندما سجنتني فسألتني قلت لك خير إن شاء الله، لأنني لو كنت معك في هذه اللحظة فأنا لم أصب بجرح وأنت أصبت بجرح، فمعنى هذا أنهم سيأخذونني ويقتلونني ويتركونك أنت، فكان سجني خيرا لي وكان جرحك خيرا لك. وهكذا لا يدري الإنسان ما هو القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى له، ولا يدري أين الخير، فلربما يرى أن هذا الأمر شر ولكنه في الحقيقة خير، وتدبير الله سبحانه وتعالى هو الخير للإنسان لو سلم لأمر ربه سبحانه وتعالى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.العين.com. ما دمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله كن بالله ما دمت في ملكوت الله في ملكوت الله.